وملائكة غلاظ شداد وجهنم تزفر وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر ويرى صحائف منشورة فيقال له اقرأ كتابك فيقول ما هو فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من قليل أو كثير وصغير وكبير قد نسيت ذلك وأحقاط عليك العلي الكبير فهلم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه فزعا وفزعا من هول هذا الخطاب قبل ان تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مقاديس فاذا شاهده قال مع المجرمين يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها فهذا اخر امره وهو معنى قوله تعالى ثم اذا شاء انشره فمن لمن هذا حاله والتكبر والتعظم بل ما له وللفرح فضلا عن البصر ما لمن يعلم ان هذا هو المصير وللفرح فضلا عن الكبر والبصر فقد ظهر له اول حاله ووسطه ولو ظهر اخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار ان يطير مع البهائم ترابا ولا يكون انسانا يسمع خطابا او يلقى عذابا فمن هذا حاله في العاقبة الا ان يعفو الله عنه وهو على شك من العفو فكيف يفرح ويفخر وكيف يتكبر ويتجبر حقا يكفيه ذلك حزنا وخوفا واشفاقا ومهانة وذلا فهذا هو العلاج العلمي القانع لاصل الكفر اللهم عرفنا بقدر انفسنا اللهم لا تذقنا طعم انفسنا اللهم لا تذقنا طعم انفسنا اللهم لين قلوبنا اللهم لين قلوبنا اللهم لين قلوبنا اللهم لين قلوبنا اللهم اجل جمود اعيننا اللهم اجل جمود اعيننا اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص اللهم اجرنا من النفاق واجرنا من الرياء واجرنا من السمعة اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين اللهم ارحمنا فوق الارض اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض ولا تخزنا يوم العرض يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من ضمة الخبر نعوذ بك من ضمة الخبر نعوذ بك من فتنة المحوى والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار اجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار اجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار اجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار اللهم عرفنا بقدر انفسنا عرفنا بقدر انفسنا وعرفنا بقدرك المنيب يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم صل وسلم على محمد في الاولين وصل وسلم على محمد في الاخرين وصل وسلم على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوة المتين يا الله خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.